بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلمه وجعلنا متصلين بقراءته وسننها، أي الصلاة مطلقا وبعد الدخول فيها أبعاض وهيئات، فأبعاضها ثمانية المذكور منها شيئان. يعني هنا عبر المصنف صاحب المتن عبر عن الأبعاض بالسنة، وعبر عن السنن التي يعبر بها البعض، يعني ما عدا الأبعاض بالهيئات. أيوة. يعني جعل مراتب ثلاثة: أركان التي تفعل في الصلاة، أركان وسنن وهيئات. هكذا يعني اختلاف التعبير. غيره يقول أركان وأبعاض وهيئات، لأن الأبعاض هي أيضا سنن، إلا أنه يعني لشدة أهميتها في الصلاة عبر عنها بالأبعاد، لأن تركها يغير من هيئة الصلاة. يعني الآن مثلا التشهد الأول، لو واحد قام ما لم يتشهد أو لم يقرأ في الصبح، يعني الصلاة صحيحة، لكنه أخل بهيئة الصلاة. لكن ترك الهيئة، مثلا ترك رفع اليد، ترك التسبيح في الركوع والسجود، التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام طبعا، لا يؤثر في هيئة الصلاة. يعني الصلاة هي يعني واحد يعني لما يشوفك يقول ما ترك شيء الرجل يعني. فبعضها ثمانية المذكور منها شيئان. الأول بعضها ثمانية، هو ذكر المصنف اثنين من الأبعاض ذكر، ويكملها الخطيب. أيوة. المذكور منها يعني بيقصد فيها انه في المتن المذكور اثنان، ابو شجاع يعني. ايه ابو شجاع ذكر اثنين. أيوة. من الابعاض. ايوه. ثم يتمها الشارح، يتمها. نعم. المذكور منها شيئان، الاول التشهد الاول كله او بعضه. التشهد الاول اللي هو ايه؟ عند اللهم صل على محمد. نعم. هذا هو التشهد الأول. كله او حتى بعضه. إيه نعم، بعض يعني بأن لو ترك، لو أتى بنصف التشهد الأول قال التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، ثم قام يأتي بسجود السهو. يعني حتى نعم. ما يقول أنا ذكرت بعض، لا يعني ترك التشهد الأول كله أو بعضه، هذا يكون ترك للبعض، يعني يشرع له سجود السهو. نعم. والثاني القنوت في ثانية الصبح كله والثاني القنوت. البعض الثاني الذي ذكره أبو شجاع وعبر عنه بالسنة، القنوت في الصبح. وطبعا كله لازم، وهيك شيخ القنوت في الصبح كله أو بعضه. القنوت كله أيوة. أو بعضه كما سبق في التشهد. نعم. نفس الكلام، لو أنقص شيئا من القنوت يسجد للسهو، حتى لو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى الآل أيضا وصاحبه لما يقول. أيوة. هذا يسجد. أيوة. القنوت في ثانية الصبح كله أو بعضه. أيوة. ومحل الاقتصار على الصبح من بقية الصلوات الخمس في حال الأمن. أيوة. فإن نزل هذا الاقتصار على القنوت في الصبح فقط دون بقية المكتوبات لا يقنط فيها، هذا في حال الأمن، حينما يكون المؤمن المسلمون في أمن وأمان، وليس عندهم مصائب ولا ما جوائح ولا حروب ولا ولا ولا، يقتصرون على قنوت الصبح. أما إذا نزل بهم نازلة يشرع القنوت في كل الصلوات في الركعة الأخيرة، لكن لو ترك يعني القنوت في النوازل في بقية الصلوات لا يسجد للسهو. نعم. إذن ومحل الاقتصار على الصبح من بقية الصلوات الخمس في حال الأمن، فإن نزل بالمسلمين نازلة استحب في سائر الصلوات، استحب أي القنوت. نعم. في سائر الصلوات، ولكن ليس لهذا من الأبعاض، ولكن لا يعد يعني قنوت النوازل لا يعد من الأبعاض، يعني لو تركه لا يسجد لسه. نعم. وهو اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافي. هذا المنفرد. فتولني. المنفرد يأتي بصيغة بلفظ المفرد. وتولني. والإمام بصيغة الجمع. وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت للاتباع. ورد هذا في الحديث، شوف تحت عندك هون. هذا دعاء ورد في حديث حسن رواه أبو داود. نعم وأيضا الترمذي. طيب، إذن هو رواه أبو داود الترمذي بسند الحسن. وكذا في اعتدال ركعة الوتر. عفوا شيخ، شو الاتباع يعني؟ اتباع يعني للحديث يعني، ورد في حديث اتباع المقصود للسنة يعني، ورد في السنة هذا. ورد في السنة يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا في وكذلك القنوت بعض من الأبعاد في الوتر في النصف الثاني من رمضان. أيوة. في الوتر سواء أوتر بركعة واحدة يعني بأن صلى العشاء ركعتين ثم أوتر بركعة، أو بعض هذا القنوت في رمضان يعني بعض يعتبر في النصف الأخير يعني. إذا تركوا يسجد بالسهو. نعم. هون في دليل عند الشافعي، شو دليل الشافعي على القنوط بالنصف الاخير من رمضان؟ اذا سوف ياتي ان شاء الله. نعم. وكذا في الاحناف عندهم من اول الشهر القنوط، لا كل السنه عند ابي حنيفه كل السنه وتر ويقنط. مظبوط، كل السنه. احمد بن حنبل عنده في رمضان من اوله. ايوه، عندنا ايضا قول ضعيف من الاول، لكن المعتمد النصف الاخير. ايوه. وكذا في اعتدال ركعة الوتر في جميع النصف الأخير من رمضان، سواء أصلى التراويح أم لا. ما هذا هو القنوت تابع له علاقة بالوتر، ما له علاقة بالتراويح. نعم. ولو ما صلى التراويح، ما أراد يصلي التراويح، أراد أن يقتصر على الوتر، لأن العادة أن الوتر بعد التراويح. نعم. الوتر عادة بعد يعني يصلي التراويح بعدين يوتر. يعني واحد ما أراد أن يصلي التراويح، يقتصر أراد أن يقتصر على الوتر، يقنط في الوتر، وهو كقنوت الصبح في ألفاظه نفس الألفاظ وجبره بالسجود، وأنه يجبر بالسجود لأنه يعتبر بعض يعني. أيوة. بعض في الوتر كما هو بعض في الصبح في صلاة الصبح في الفريضة، أي القنوت أيضا بعض في الوتر في رمضان نصف الأخير. عند التسالك ما فيها النقطة هذه يا سيدي، ما في كتاب يشتمل على جميع ما هو مطلوب يعني، لابد أن الكتب يكملوا بعضها بعضا. صحيح. ويوجد في المختصر ما لا يوجد في المطول، كأنه هيك أحيانا، كما يقال يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. صحيح. ويسن للمنفرد ولإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل أن يقول بعده يعني زيادة. يسن قنوت عمر، يسن للمنفرد ولإمام الجماعة المحصورين الراضين بالتطويل، يعني ما عندهم مانع إذا طول إمامهم، إذا كان هكذا يسن أن يضيف دعاء عمر على الوتر المتقدم. نعم. على اللهم اهدني في من يضيف بعده، يقوله بعده إيش عمر كان يقنط بعده، قنوت عمر رضي الله تعالى عنه وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد. نحفد يعني نسرع. نعم. نحفد أي نسرع. نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجدة بالكفار ملحق. اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياء. هذا ما هو تحصيل حاصل لو ما دعونا على أهل الكتاب أن يعذبهم الله، وراح الله يعذبهم. نعم. ويقاتلون أولياءك. هو ليش يعني خص سيدنا عمر أهل الكتاب؟ إيه والله ما أدري يعني، هو المفروض الدعاء على غير أهل الكتاب أكثر من أهل الكتاب. كان حربه مع الفرس. لا على ما أظن يبدو كان فيه عندك سبب تعده، واللي ماذا خص أهل الكتاب؟ لا ما يعني هكذا وردنا هيك جعلك يعني. شفنا أنا أظن سيدنا عمر مقهر وبعد النبيهات يعني يعني مثلا في يمكن هو كان يقنط هكذا كان قنوت عمر نقله ولذلك الأحناف يقنطون بهذا القنوت الأحناف؟ إيه يعني ما بياخذوا اللهم اهدنا فيما هديت ما ياخذون لكن هذا هو ايوه اعتمدوا يعني قال حتى الشافعي نسبته اليه لانه الذي رواه كما عليه غالب الشراح وقيل لانه الذي قاله بس ما في ذكر اهل الكتاب عندك ايش العباره اللهم اللهم عذب الكفرة اهل الكتاب اللهم عذب الكفرة اليك في عندك لا هذا خلص آخر شيء إن عذابك الجد بالكفار ملحق. بالله. بعدين زيادة عندكم؟ خلاص. لا لا هو الكفرة أهل الكتاب هي في الأول. لا لا عنده ونخشى عذابك إن عذابك الجد. لا أنت أول. الكفار ملحق اللهم عذب. لا بس هني انتهى. أنت عندك انتهى؟ لا نحن عندنا تكبير. ناسبها لشيء؟ شرح التنبيه. عاد مكمل. أبي طلق اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين لا هو هذا هذا زيادة أنا أعرف أنا أعرف أن هذا من زيادة أيوة. ليس من كلام عمر هو المشهور إلى ونرجع نخشع أن إن عذابك الجد والكفار ملحقة هذا نهاية حديث عمر أو قنوت عمر ما تبقى زيادات تناسب المقام يعني لو واحد أراد أن يزيده في القنوت تعرف انه الناس يعني احيانا يطولوا في القنوت شوي والمأمومين راضين خاصة انا لما اقنط في الوتر في رمضان ما اطيل الدعاء في بعض الناس يقول ليش ما اطيل فاقول ان تريدنا ان ابقى ربع ساعة واقف ما استطيع كافي فهذه اللهم عذب الكفرة يعني دعاء مناسب اذا يدعو به ايوة ويقاتلون أولياء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم ومواصلاتهم شو؟ أي أمورهم ومواصلاتهم إيش أي أمورهم ومواصلاتهم عندك زيري إيه عندك إيش الدعاء وأصلح ذات بينهم هو انتهى عنده الدعاء ماشي هذا عند الشيخ انتهى عندك كلام كلام بينه وبين مصطفى عمر هذا ذاكره في الحاشية وأنتو ذاكره المعلق المحقق ها إيه ظاهر. نسبة إلى التنبيه. هات لا شوف شيخ إيش عندك. نسبة إلى التنبيه. أنا الإقناع أنا ما ذكره أصلاً. إيش عندك شيخ؟ واصلح ذات بينهم. أي شرح هذا هو إله للمؤلف. إيه المؤلف. أي أمورهم ومواصلاتهم. يعني يصلح المواصلات تبع الباصات مع الباصات. أي. ترى المواصلات مشكلة يعني. إذا صار في زحمة في المواصلة. المواصلات. لا هو مقصود المواصلات إن التواصل والتراحم بين المؤمنين. وأنلف بين. والمواصلات الباصات والقطارات ولا. نعم واجمع في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. واجعلنا منهم آمين آمين كويس والله دعاء رواه البيهقي إيه. إيه. انقلوا هذا انقلوا هذا واطبعوا إذا كان واحد يريد مثلا يطيل أيوة. بعد دعاء اللهم اهديني وبعد اللهم أيوة يعني هذا الدعاء نفسه يقول هذا جميل وهذا مع الأول دعاء الأولين دعاء الأول بيمشي حاله إيه جامع مانع وفي هذا القدر ما في داخل إيه نعم. وهو مشهور في وقد ذكرته في شرح التنبيه إذا هذا ذاكر على اللي عندك الطبعة اللي عندك على بعض الطبعات يعني نعم مو كل الطبعات تذكر هذا أنا نعم. طبعة الشيخ عبد الرحمن ما في ما في أي سنة طبعة هذا أبو جيرامي حاشية أبو جيرامي هذا مع الحاشية بس مو المحقق قديم هذا قديم أكثر من 200 سنة البعض الثالث إحنا مو قلنا هو المصنف ذكر بعضين تشهد الأول إلى اللهم صل على محمد قال بعض العلماء المتأخرين ويزيدوا على آل محمد شو عليه يعني إذا قال وعلى آل محمد وقال لا يزيدوا على لأنه مبني على التخفيف لكن وعلى آل محمد راح يتأخر يعني بعضهم قال يزيد وأنا أزيد أنا ذكر هذا فكثير من المتأخرين ذكر هذا وقال الملاحظة قال ما في ده لأنه وبعدين السنة هكذا السنة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد ليش اللهم صل على محمد وآل محمد ليش نقول اللهم صل على محمد ونترك قال مشان ما تأخر شو على يعني هي ما شيء يعني ما فيها قليلة جدا يعني ثاني ما في ثاني. نعم. البعض الثالث القعود للتشهد الأول. إيه طبعا التشهد الأول وقعوده لأنه الإنسان إذا شهد هو جالس يعني لو تشهد قائما ما ترك بعضا هذا بعض والمراد بالتشهد الأول هذا بالنسبة للتشهد الأول لو تشهد قائما لكن التشهد الأخير القعود فيه ركن تقدم معنا. نعم. والمراد بالتشهد الأول اللفظ الواجب في التشهد الأخير دون ما هو سنة فيه فلا يعني إلى اللهم صل على محمد أما ما هو سنة وعلى آل محمد وعلى آل محمد أيوة. أما الذي هو السنة في الأخير وهو كما صليت على إبراهيم وعلى إلى آخره لا هذا ليس من الأبعاد لا في التشهد الأول ولا في التشهد الأخير لا. هو هيئة في التشهد الأخير إلى وعلى آل محمد هذه بالنسبة لل التشهد وعلى آل محمد في الأخير بعض من الأبعاد سيأتي معنا نعم. أما التشهد الأول اللهم صل على محمد فقط نعم. وعلى آل محمد هذا مختلف هل يزيد فيها هل يزيدها أو لا يزيد في التشهد على أي حال لكن لو زادها لا بس وعلى آل محمد نعم. نعم. والرابع القيام للقنوت الراتب أيضا القيام هو يقنت قائما ما يقنت لكن إذا كان يصلي جالسا الصبح مثلا ما يستطيع القيام يقنت جالسا لكن القائم يأتي بالقنوت قائما القائم يأتي بالقنوت قائما وإذا أتى بالقنوت وهو مثلا نازل على الأرض للسجود ما يكون قد ترك إيش بعض من بعض هو القيام. شو إيش بيقصد قنوت الراتب؟ ليش كلمة راتب هو؟ راتب وين؟ عم بيقول والقيام للقنوت الراتب. يعني غير رمضان أو غير. إيه القنوت الراتب اللي هو قنوت الصبح يعني. ليش ذكروا راتب يعني هو؟ يعني ليه راتب إيش؟ عندك هكذا؟ ماشي الراتب في الصلاة الراتب يعني. إيه المعروف يعني. يعني كأنه الصبح يعني. نحن بنعرف انه السنن الراتبي لا لا لا الراتب قادم تقول المؤذن الراتب يعني أيوة. معين المعروف يعني طيب ايوه والرابع القيام للقنوت الراتب والخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت بعد القنوت يختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من الابعاد الخامس ولا السادس ايوه السادس خمس قرأت الخامس الصلاة على النبي بعد التشهد الأول أول والسادس الصلاة على النبي بعد القنوت إيه إيه نعم نعم الصلاة على النبي بعد التشهد الأول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أيوة. هذا في التشهد الأول يقول اللهم صل على محمد أيوة يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأول أيوة وفي الأخير في القنوت يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت وبالصلاة على الآل أيضا نعم. وعلى الصحب أيضا والصلاة والتسليم جميل. نعم. والسابع الصلاة على الآل بعد القنوت والثامن الصلاة على الآل بعد التشهد الأخير نعم. وظاهر أن القعود ما هيك وظاهر شيخ أيوة ظاهر وظاهر أن القعود للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول وللصلاة على الآل بعد الأخير كالقعود الأول وأن يعني حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها قاعدة في التشهد الأول يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأتى بالصلاة على النبي اللهم صل وسلم وهو قائم لا يكون قد ترك بعض شيء من البعض شيء من يأتي بالصلاة على النبي هو جالس نعم. قبل أن يقوم الصلاة على الآل كذلك يأتي بها وهو قائم في القنوت قبل أن ينزل وأن القيام لهما بعد القنوت كالقيام له كالقيام للقنوت يعني القيام في حال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت هو في شيخنا بلكي بيقصد أن القنوت وأن القيام لهما ولا القيام لا يأتي بالصلاة على النبي والآل في القنوت قائما يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت يزيد الأبعاد يعني بقول لك يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت إيه؟ والصلاة على الآل قائمة صح يعني القيام للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل كالقنوت يعني كال أيوة. كالقيام للقنوت أيوة. وقد تقدم من القيام للقنوت بعض من الأبعاد. نعم كالقيام يعني إذا اختصر إذا انتهى من القنوت وقال الله وصلى الله على سيدنا محمد هو نازل لا يسجد للسهو أيوة. لأنه ما أتى بهما قائما. نعم من القيام مطلوب في حال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على الآن. وحتى قال بعضهم قالوا الصحب أيضا أيوة. فشيء زاد الصحب صحب قالوا يزيد القنوت بالصلاة على الصحب والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل وعلى الصحب صحيح فعلا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله أيضا هذا من الأبعاد وصحبه أيضا من الأبعاد أيوة. وسلم حتى وسلم من الأبعاد أيوة. فتصير الأبعاد 20 ما شاء الله ما نظمها هذا تنظم هذا طيب أيوة. فتزيد الأبعاد بذلك وسميت هذه السنن لماذا سميت بالأبعاد يعني يذكر الشارح وجه التسمية بالأبعاد وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود من الأبعاد الحقيقية قال لأنها تشبه الفرائض أي الأركان أو تشبه الأركان في أن الركن يعني إذا حصل نقص في الركن أو شيء يعني يجبر بالسجود السهو إذا كان كذلك هذه إذا نسي شيء منها يجبر يعني سميت أبعاضا لأنها تشارك الأركان في أن الركن يشرع له السجود السهو إذا مثلا نسي ركعة أو نسي سجدة مثلا يشرع له سجود السهو بعد أن يأتي بها وكذلك ترك البعض ترك هذه الأشياء السنن يشرع له سجود السهو فأشبهت هذه السنن الأركان في أنه يشرع لها سجود السهو من أجل هذا سمت أبعى أيوة. وتشبه الأعضاء الإنسان في إيه ولأن تركها يؤدي إلى خلل ظاهر في الصلاة إيه. يعني إذا ترك مثلا ترك التشهد نعم يصلي 4 ركعات الظهر مثل هكذا بلا تشهد يعني نعم. يغير من هيئة الصلاة وخرج بها بقية السنن كأذكار الركوع والسجود فلا لا هذه هيئات ستأتي هذه لا تجبر بالسجود لو ترك شيء من الهيئات أو شيئا من بقية السنن غير المذكورة غير الأبعاد نعم. لا يشرع له السجود فلا يجبر تركها بالسجود نعم. ولا تسن الصلاة على الآل في التشهد الأول خلافا لبعض المتأخرين أي بعض المتأخرين قالوا تحت ذكر عندك علق عليه يعني الشيخ الخطيب اختار هذا لكن في ناس اختاروا خلاف ابن الملقن ذكر في شرح المنهاج نعم ذكر أنه لا يشرع له واستدل عليه في حديث قال لا من الإمام ولا من المأموم إذا كان موافقا والأشبه في المأموم الموافقة أنه لو كان الإمام يطيل التشهد طيب ما ذكر بس وهيئاتها هيئة والمراد بها هنا ما عدا الأبعاد هيئاتها أي ما عدا الأبعاد من السنن التي لا السنن هي التي هي ليست أبعاد نعم التي لا تجبر بالسجود وهي كثيرة والمذكور منها هنا 15 خصلة الأول رفع اليدين أي رفع كفيه للقبلة مكشوفتين منشورتي الأصابع مفرقة منشورتي الأصابع مفرقة وسطا أي تفريقا وسطا أيوة نعم. مفرقة وسطا نعم. عند ابتداء تكبيرة الإحرام مقابل منكبيه بأن تحاذي أطراف أصابعهما أعلى أذنيه وإبهاماه ويحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه وعند الهوي عفوا وعند الهوي إلى الركوع إذا أراد أن يهوي إلى الركوع يكبر نعم. ويرفع يديه كما رفعهما في عند تكبيرة الإحرام نفي نفس الصفة والصورة والهيئة. وعند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه. وعند الرفع يعني عندما يقول سمع الله لمن حمده يرفع يديه كذلك. وعند القيام إلى الثالثة من التشهد الأول كما صوبه في المجموع وفي زوائد الروضة. حديث يعني. وجزم به في شرح مسلم. نعم. أيضا. نعم. والثانية وضع بطن كف بطن كف اليمين على ظهر الشمال. نعم. بأن يقبض في قيام في قيام أو بدله أو في قيام أو بدله. في قيام أو بدله. يعني أو بدله. يمين الجلوس كوعي. الجلوس أو الاضطجاع. أيوة. يقبض يده. نعم. بيمين. يسرى بيده اليمنى. بيمين كوع يساره. نعم. وبعض ساعدها ورسوغها تحت صدره فوق سر يعني سرته جاعلا يديه جاعلا يديه تحت الصدر تحت صدره فوق السرة لأن كل ما أقبل من الإنسان إلى السرة يسمى صدر فيضع اليدين في أعلى الصدر لا يعني فوق السرة قليلا إلى الأعلى ولا يبالغ في الرفع إلى الأعلى بأن يجعلهما تحت ذقنه كما يفعل البعض. أيوة. هذا وارد شيء. إيه وارد الكيفية هذه وارد. لا هيك. لا بس هم يفهمون إن الصدر هذا فقط معنى الصدر يسمى إلى الصرة كله صدر. إيه ما شاء الله. فمعنى الصدر يعني كل هذه المساحة. إيه مشكلة ليه ما بيعرفين صدر. عندهم بس هو صدر هو هنا ليس. علوم. لا غلطة. لازم نعمل درس علوم. لتمييز الصدر من البطن. نعم. طيب. وقيل يتخير أيوة. بين بسط أصابع اليمين في عرض المفصل بين نشرها صوب الساعي يعني هشوف كيفيتين أخذ أيوة. اليد الشمال باليمين إما أن يفعل هكذا بس يعمل في أصبع واحدة إيه بس واحد أو يفعل هكذا هذا وارد وهذا وارد إما يقبض الرسق أو إما أن يقبض بالرسغ هكذا هي الكيفية معتمدة عندنا هاي إيه وهو ذا جعلها معتمدة هنا قال وقيل يتخير بين هذه وبين أن يجعل أصابعه فوق الساعد هكذا جميل ما في إشكال ما في إشكال بس القبض أفضل نعم. إذن وقيل يتخير بين بسط أصابع اليمين في عرض المفصل وبين نشرها صوب الساعد والقصد من القبض المذكور تسكين اليدين يعني هو لماذا يعني ما الحكمة من هذه الكيفية أو الهيئة لأنه لو أرسل يديه وتركنا له حرية يمكن يرفع يده من هنا يمكن يحركها يمكن يعني قد يكون لا إراديا يعني لكن ولذلك هذا أسكن وأخشى وأضمن أن لا يعني يحرك يديه لا فيما لو تركنا له الحرية أنه يرسل يديه وإلا لو صلى مرسلا يديه يجوز يعني لكن السنة هكذا نعم فإن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس عندنا العوام يقول هذا من صلاة الشيعة ما يقبضون ما يقبضون أيديهم في الصلاة يرسلون هكذا قلنا لهم هذا مو بس الشيعة حتى السنة يعني عنده مو فرض هذا حتى عند مالك رواية إمام مالك عنده الإسبال الأول السني اي والله بس رايت انا المالكيه الان كلهم بس انا رايت المالكيه يقولون هذا احسن يعني والله نعم يقول انه في ورد في حديث والمالك كان يسدل لانه كان في يديه يعني وجع لانه ضرب يعني ضربه الخليفه العباسي هو ورد شيخ ورد شيء يعني اثر او كذا انه لو قوم او فئه ضاله اشتهرت بفعل الأمر سنة أو كذا الأفضل نتركه أو كذا إذا سنة لا كان سنة أو عمل معين إذا هم يفعلون بعض السنن ما نتركها لكونهم عندهم ضلالات يعني أن السنة هذا مو سبب لترك السنة نعم إيه مخالفتهم في ضلالاتهم في بدعهم إيه مطلوبة والكوع العظم الذي يلي إبهام اليد والبوع العظم الذي يلي جاب البيتين وكوع يلي إبهام يد وما يلي قال عظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصر الكرسوع وبصغه في الوسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. جميلة البوع هذا ما بيخليك بيحي ما بيعرف بوعه من كوعه يعني المرض هو يقول ما انت ما تعرف كوعه وهو ما يعرف هو ما يعرف صحيح هذا اللي عم يقول لك هذا الكلام هو عارفين اصلا الكوع من البول. يقال الغبي الذي لا يعرف كوعه من بوعه والرسغ المفصل الذي بين الكف والساق. والثالثة دعاء التوجه نحو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. فإذا معنى رواه الحديث هذا الحديث هو الشيخ للاتباع خلك مسلم هذا رواه مسلم هو عن علي بن أبي طالب وفي هو أي دعاء يجوز نعم اي في دعاء سبحانك اللهم بارك اسمك تعالى جدك وجلك اللهم باعد بيني وبين خطاياي ايضا كلها واردة عن عند الحنابي يمكن يقولون اللهم باعد بيني وبين سبحانك اللهم كله وارد صح كله وارد نعم بس الشافعي يختاروا هذا نعم فائدة لانه اول شيء في مسلم ايوه ثانيا هو تقريبا آية يعني قرآنية الا انه وانا اول المسلمين لا وانا من المسلمين جميل. فإذا معنى وجهت وجهي أي أقبلت بوجهي بكل وقيل قصدت بعبادتي ومعنى فطر السماوات يعني بدأ الخلق ابتدأ على غير مثال قل فطر الشيء يعني لا أن خلق شيئا لم يسبق له مثال أيوة يعني ليس مقلدا فيه نعم. والحنيف المائل إلى الحق مائل عن الباطل عن الباطل إلى الحق يعني عن الكفر إلى الإسلام. وعند العرب ما كان على ملة إبراهيم زمانهم يعني العرب أي زمن الجاهلية يقول حنيف وفلان كان يتحنف أو حنيف يعني يتعبد على ملة إبراهيم. والمحيا والممات الحياة والموت والنسك العبادة ونسكي يعني عبادتي العبادة لا. الرابعة نتوقف خلينا نقف طيب هي سهلة لكن نتوقف خلينا يعني كل الهيئات سهلة لكن جميل كويس مشينا لا بس نقف وفي هذا القدر كفاية لمن أراد